على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض مدرج حجية بينة في غير باب القضاء، ذكرنا ثلاثة مدارك. المدرك الأول إذا تذكرون التمسك بروايات بعد قضاء بعد ظن الأولوية أو بعد ضبط البيان الذي ذكره سيدنا. المدرك الثاني التمسك برواية مسعد ابن صدقة، والمدرك الثالث التمسك بالإجماع، وقلنا بأنه مدركي، وانقلنا بيان السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لتوجيه الإجماعات المدركية، وناقشنا ذلك. المدرك الرابع الآن لحجية البينة وهو الأخير. إنما لو تتبعنا الأدلة الشرعية وجدنا أن الشارع أمرنا باتباع البينة في موارد متعددة، ويصعب إحصاؤها وحصرها. ففي باب الوصية قالت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى آخر الآية. سورة المائدة 105. فإنها دلت أن إثبات على أن إثبات وصية الميت تثبت بمن؟ بشهادة عدله. وفي باب صيد المحرم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم مائدة 95. إنها تدل على أن المحرم لو قتل صيدا فجزاؤه أن يتصدق بحيوان يماثل الحيوان الذي قتله، وطريق إثبات المماثلة هو شهادة اثنين من الحدود، على المماثل. وفي باب العدة قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. عليكم السلام ورحمة الله. الطلاق اثنين، ذوي عدل منكم. إنها دلت على أن الشخص لو أراد طلاق زوجته وطلقها فلا بد وأن تحتاج، وعند قرب انتهاء العدة هو مخير بين إمساكها بالشكل المتعارف والمقصود شنو من إمساكها، يعني شنو يعني يدخلها البيت يبقيها البيت يغلق الباب لا يرجع، هذا المقصود، والمقصود الرجوع الى اليها. والعودة مع الحياة معها بشكل متعارف او يتركها الى ان تنتهي العدة. ويلزمه اشهاد عدلين، وذلك على اي شيء اشهاد عدلين؟ اما احتمالين، يوجد احتمالان، اما على اصل وقوع الطلاق او على شنو الرجوع في العدة. يعني لما ترجع في العدة اثنين حضر لك طبيعي الفقهاء بانين علاما على الاول، يعني الرجوع ما يحتاج علما الى اشهاد، هو واحدة اذا الرجال قال رجعت او الها قالها رجعت او هو في الغرفة قال رجعت، طبيعي امام واحد حتى يصدق رجع اي على اي. و في باب الدين. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بقرة، البقرة 282، وهو يدل على رجحان إشهاد شاهدين في مقام التداين والقرض. هذا في الكتاب الكريم. وأما السنة الشريفة فما ورد فيها أكثر وأكثر ففي باب المتزوجة إذا مات زوجها دلت الروايات على أن موت الزوج يثبت بشهادة شاهدين. ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله امرأة شهد عندها شاهدان، امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات وتزوجت ثم جاء زوجها الأول. قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير إلى آخرها. آخر رواية نقاط باب 13 من أبواب الشهادات، حديث 2. فإنها دلت، إنها دلت على حجية شهادة الشاهدين في إثبات موت الزوج. بل قد يستفاد منها أن الاستناد إلى البينين كان من الأمور المرتكزة في ذهن المرأة، وأخذت بالشهادة جريا على طب ارتكازها. وفي باب السرقة و ورد في صحيحة محمد بن قيس. عن ابي جعفر عليه السلام ما نصه. قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق، فقطعت يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل اخر فقالا هذا السارق، الى اخره. باب 14 من ابواب الشهادات. حديث واحد. انها دلت على ان السرقة تثبت بشهادة الرجل، ولذا قطعت يد المشهود عليه عندما شهد عليه بالسرقة من قبل شاهده. وفي باب إباق العقد دلت صحيحة معاوية ابن وهب على ما يلي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة، قد عرف ذلك، فيقول: أبقى غلامي أو أمتي؟ فيكلفونه القضاة تبعية. فيكلفه القضاة مو فيكلفونه، فيكلفونه هنا مسجل فيكلفه غلط، فيكلفه القضاء إلا على أتلوه البراري. فيكلفونه القضاء شاهدين أو بشاهدين ما بأن هذا غلامه أو أمته، لم يبع ولم يهاب. أن أشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال: نعم. باب 17 من الشهادات، من أبواب الشهادات. حديث 3. إنما دلت على ثبوت الأباق بشهادة شاهده، ولذا كلفه القضاة بذلك. أشهد على هذا. ما محددين؟ لا لا، سيكلفوهم القضاة بشاهدين، شاهدين. ولكنه بقي معاوية متحيرا ومستشكلا في الإدلاء بالشهادة باعتبار، قل لي باعتبار شنو؟ ليش توقف معاوية؟ فرجال روح اشهد لي، ليش نتوقف؟ يجب توقف شنو؟ باعتبار أن العقد كان في زمن سالف يعرف بكونه عبدا، المن؟ لهذا الشخص المدعي. ولعله حين الأباق وقبيلته، ساعدني شنو، لم يكن عبدا له، من هنا توقف معاوية وقال هل أشهد؟ والذي يدل على ما ذكرناه تعبيره بقوله قد عرف ذلك، وقد يستشهد بهذه الرواية على مطلب آخر غير مسألة حجية الشهادة في إثبات الأباء، وهو مطلب آخر أيضا يقول شيء أحسن، وهو حجية الاستصحاب، ترى هاي مهمة. يعني هاي الرواية نتمكن نسجلها وين في رواياتي حجيتها، والإمام بلا روح اشهد، هو بعد يسأل استصحاب يا لا أجل. وهو حجية الاستصحاب. وهذا مطلب لا يهمنا، والمهم انها دلت على ثبوت الاباء بشهادة شاهدين، ولذا كلفه القضاة بذلك. وفي باب الحلال ورد عن حماد بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان. باب 14 من أبواب الشهادات، حديث 17، هذه بعض الروايات و وما لم نذكره أكثر. وهي وإن كانت واردة في موارد خاصة كالهلال والسرقة وما شاكل ذلك، ولم ترد واحدة منها بلسان شنو؟ بلسان عام، بأن يقول شهادة العدلين قف بها أو حج. ولكن يمكن للفقيه أن يفهم من هذا المجموع أن ذوق الشارع منعقد على حجية شهادة العدلين في جميع الموارد. بلا خصوصية للموارد المذكورة. ونظير ذلك في قضايانا العرفية، ما إذا جاء شخص إلى رئيس القبيلة وسأله عن قضية معينة، فأرجعه إلى شخص معين، وجاء الثاني وراجعه في قضية ثانية فأرجعه إلى ذلك الشخص أيضا. وجاء ثالث ورابع وما زاد، وأرجعهم جميعا إلى ذلك الشخص. فيمكن أن نفهم من هذه الإرجاعات المتكررة على ذلك الشخص أن إثبات القضايا ونفيها يدور مدار رأي، مدار رأي شنو؟ ذلك الشخص. بلا خصوصية علما، لتلك القضايا الخاصة العشرة أو ما زاد. وعاتب نفس الشيء أخي، لو فرد واحد أي قضية سألنا قلت على أنه أنا شو يسمونه عندي ترى هاي قضية معينة. قال ما أعطيني الصفحة، أعطيني الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صفحة. هذا قال زين وعجاب. إجا الثاني عنده قضية معينة. حتى بعض الناس يشتري عندهم فوق شو يسمونه، ما يقول هذا خطأ أو غير خطأ، مو يعني هذا العالم ما لنا شغل. جاء الشخص الثاني وهيك هم خبارة طيرة وحدد الموقف على أساس الطيرة، وجاء الثالث وحدد الموقف على أساس، وجاء يتبين بالتكشف من خلال قضايا عشرة مثلا كلها استحان في هذه الاستخارة أن حلال المشاكل عنده أو المرجع في تحديد الموقف هو صير. هذا رأيه، هذا رأي هذا الشخص، أن المرجع في تحديد المواقف أداء القضايا التي يواجهها في حياته هو الاستخارة، بالرغم من أنه احنا عشرة مواقف لاحظنا، ما لاحظنا كل المواقف، لكن من خلال هذه القضايا العشر نخرج بنتيجة عن هذا الشخص رأيه في تحديد الموقف أداء ما يواجهه من قضايا ومن مشاكل هو الاستخارة. نخرج بهذه النتيجة، أمر أفضل. هنا أنت ذلك نقول على أن الشارع المقدس في إحنا الآن تقريبا، أنا الآن على الأقل اذكرت ما أدري ثمان موارد، وإلا قلت لك يكون واحد إلى خلق وسائل الشيعة يقلبه يطلع ما إلى ما شاء الله من موارد اللي أرجح فيها الشارع المقدس علما إلى شهادة عدله. فيمكن للفقيه آنذاك أن يقول بهذه النتيجة التي قلناها، وهو على أنه البين شهادة عدله حجة في جميع الموارد طبيعي إلا ما خرج بالدليل ذات مطلب ثاني. إيه هذا أيضا تقوله، لا هذا بعد راح نعتمد عليه من لا ما ما ما في لا واحد مال شنو الهلال هلال شنو ما في شيء امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات لا أخر لا علاقة إلا الله بريد بيت وخطية نايمة أول الصبح جو دق الباب اثنين شهدوا لها على مات عدا يعني زوج بالجيب وشفناه على أنه توفى وأي صائف طيب لا مقصود هي استندت إلى شهادة لا استندت عنه مات وتصومته تصومته ما عدا عرقه فهي حينئذ احتدت وكذا وبعدين شنو اتضح شي يسمونه هذا الشيء في مورد البيت استشهدوا شهيدين لما تداين شباك قصومة بينها لما نتريد تداين في مورد الوصية لا تكتب وصية وما كنا قصومة ما أكون شهادة شنو شاهدين في مورد ماذا قصومة مولانا شهيدا كل قضية هي فيها الله وقوع القصومة استعلعنا الحمد لله هو تابع المقدر زين جيد. ومما يؤكد هذا نكتبه فقط ومما يؤكد ويدعو ما استفدنا من الارجاع العام الى البينة ما رواه يونس عما رواه مرسله لذلك يده مرسله مرسله ما نصر استخراجه الحقوق بأربعة شهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إلى آخره باب 15 وسائل الشيعة باب 15 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 وليتدل بوضوح على ان جميع الحقوق تثبت بشهادة رجلين، وانما لم نجعلها دليلا بل مؤكدا وداعما لا اكثر ضعفها من ناحيتين، شنو قل لي الارتاق الواضح ليه، بس انت قل لي بعد شنو خلا اشوف شلون بعد شنو فرد واحد خلي يقول لي يلا خلا اشوف احسنت احسنت يعني احسنت الارساق والقط فهي مرسلة ومقطوعة. سأل لا بس ابينك شنو المقطوعة والطرف والارساق، لا بس ابينك تصبر تشوف تشلو. اما انها مرسلة فباعتبار ان يونس لم يذكر الشخص الذي يروي عنه الحديث المذكور، ولعله شنو غير ثقة، فتسقط عن الاعتبار من الناحية المذكورة إلا بناء على الفكرة التي تقول شيخ صدوق أحسنتم بأن السند إذا اشتمل على واحد من أصحاب الإجماع يؤخذ بالرواية حتى مع ضعف بقية رجالها، وحيث إن يونس من أصحاب الإجماع فلا تعود مشكلة للإرسال أو من الإرسال من الإرسال. وأما أنها مقطوعة فباعتبار أن الرواية ابتداء قالت استخراج الحقوق بأربع، ولم تذكر اسم الإمام كما ولم تذكر ضميرا لتصير شنو مضمرة. والفرق هاي ترسال بين الإضمار والقطع هو أنه في المضمرة يذكر ضمير يحتمل عوده الى الامام عليه السلام، كما لو عبر هكذا قلت له او سألته بينما في المضمرة، لا ما عليه السلام صار مع الطريق، بينما في المقطوعة لا يذكر حتى ضمير. هذه أربعة مدارك لحجية البينة، وقد اتضح وجاهة الرابع إلا أن هذا البحث كله نحتاج إليه بناء أربعة إلهات إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض مدارك حجية البينة في غير بعض القضاء، وقلنا المدرسة الرابع وهو شنو؟ استفاد الذوق الشارع أن البينة حجة عنده من خلال ملاحظة كثير من الموارد أرجعنا فيها إلى البينة، وقلنا هذه طريقة عرفية عقلائية ومثلناها بمثال عقلائي عرفي أمس ولا أكرر، مطلبنا الجديد من الآن. هذا كله بناء مثلا سمي ولا بناء على، إلا أن هذا البحث هذه مدارك أربعة من الأول لحجية البينة، إلا أن هذا البحث كله نحتاج إليه بناء على عدم ثبوت حجية خبر العدل الواحد، أو حجية خبر الثقة، وإن لم يكن عدلا وأما إذا بنينا على ذلك، وقلنا بأن خبر العدل الواحد بل الثقة وإن لم يكن عدلا شنو حجته، كما سوف نثبت ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلا حاجة لنا إلى البحث عن حجية الدين، إذ المخبر لو كان واحدا عدل عدلا كان او ثقة يكون اخباره شنو نقول وياه حجة. فكيف اذا انضم اليه مخبر ثان إذن البحث عن حجية البينة في غير باب القضاء يحتاج إليه من ينكر حجية خبر العدل الواحد. دون من يقول بحجيته فإنه لا يحتاج إلى البحث المهم. أقول إذا قلنا خبر العدل الواحد حجة، خبر العدل الواحد الصرصة إذا قلنا حجة بعد أخو بعد داعي إذا إحنا نجي نبحث البينة حجة أو لا، إذا بعد الواحد حجة لا إله إلا الله. واحد إذا إجى إنسان جيد انسان متقي لا اصبح اذا قلنا خبر شنو حجة في غير باب الخبر في غير باب القضاء في باب القضاء البينة بلا اشكال ما لا حجة وهي فقط حجة دون غير يعني خبر العدل الواحد ليس في باب القضاء هذا بلا يعني في غير باب القضاء اذا قلنا خبر العدل الواحد حجة بعد ذي الاولى يكون البينة ماذا لا قاعد اقول اذا الواحد كان عبد الواحد خبر حج فاذا كان اثنين اجوا اثنين واحد يجر بيد الثاني يسحب البيوت يجر جر وتعب اثنين اقول اجوا اجوا بعد بين واحد اثنين واحد اثنين اثنين بعد هذا بالأولى يكون حجة بعد ما يحتاج إذن إلى أنه تعال جيب لنا دليل على حجية البينة ذولا سنن فبقيتك عدول الواحد حجة في مورد بناء على أن الواحد حجة في غير باب الخصومة قاعد نتكلم إذا الواحد مثل دخول الواحد مثل حرية الماء إذا قلنا الواحد حجة في الأخبار عن حرية الماء إذا أجبر الواحد الآن يا سلام عليكم قلنا عليكم السلام قال أخبركم بأن زيدا عدل إنسان عادل أو هذا الماء حر أو هذا الماء نجس أو الوقت دخل إذا قلنا العدل الواحد شهادتك إذا فيه جمهور خذ الأولى إذا اثنين كانوا يكتب عن ما يحتاج تجيب لنا دليل على حجة البينة أربع مدارس تروح من نا وإلى آخره زين الآن النقطة الثالثة ما يتهمنا بعد. هذا هذا خلص. الآن ننتقل عنوان جانبي ثلاثة النقطة الثالثة مدرك حجية خبر العدل الواحد أو الثاني. خبر العدل الواحد أو الثاني. لا إشكال بين الأحلام في أن خبر العدل الواحد حجة في باب الأحكام فزرار إذا أخبره عن الإمام الصادق عليه السلام بحكم كان إخباره حجة، ولم يخالف في ذلك إلا من أبريا السيد المرتضى. ليش حتى تغير ابن أبريا حتى السيد المرتضى؟ ولم يخالف في ذلك إلا السيد المرتضى وأتباعه من واحد من أبريا. وقد قرأنا في علم الأصول الأدلة على حجية الحاجب، وذلك في مبحث أيام مبحث قرأنا مبحث حجية القبر، واستدل على ذلك بعدة أدلة. فذكرت جملة من الآيات الكريمة وتذكرون قسم منها: إن جاءكم فاسقون بنبأ، هاي مهمة اللي يستدلون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، وبعد كم آية 3-4-5 واستدل أيضا من السنة الشريفة بجملة من الأخبار على يحب. إذن حجية الخبر، إذن حجية خبر العدل في باب الأحكام متفق عليها إلا من نطبع وأسفع. وبعد هذا الاتفاق وقع الاختلاف في باب الموضوعات، وأن خبر العدل هل يكون حجة فيها كما هو حجة في الأحكام، أو تختص حجيته بالأحكام؟ ولعل المعروف هو اختصاص الحجية بالأحكام باعتبار أن مستندات حجية خبر العدل تختص بباب الأحكام بالأحكام، فقوله فمثلا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى آخر يتفقهوا في الدين، ناظرة إلى بابل ناظرة إلى الأحكام. ليش؟ قل لي واضح. فإن التفقه في الدين عبارة عن من؟ الأحكام، تعلم الأحكام الشرعية دون الموضوعات. وهكذا يقال في بقية المستندات. ولأجل هذا قيل بعدم حجية خبر العادل الواحد في باب الموضوعات. فلو أخبر العدل الواحد بأن فلانا مجتهد أو أعلم أو أن الوقت قد دخل أو أن هذا الماء سر، أو أن هذا الشيء نجس، فلا يكفي. بل لا بد من شهادة اثنين لذلك، ولا يكفي الواحد. والمستند في ذلك شنو الدليل؟ اقول لك لحد انفتاح الواحد ترك كلمة اريده للتدبير. يعني شنو؟ يعني بديش الذي قرأناه الذي بيناه. صحيح. السؤال على أن المشهور قالوا شنو؟ أن الواحد ما يكفي في باب الموضوع، يكون اثنين يجي. المشهور ايش قالوا في باب الموضوعات؟ واحد ما يكفي، اثنين يحتاج. يعني دخول الوقت الآن ما يكفي شنو؟ فرد واحد يخبر. مثل بعض الناس أقول يسأل فرد واحد يقول الوقت دخل ولا يقول أي دخل. واحد ما يكفي، هم اثنين يقولون الوقت دخل. أو النجاسة، إذا واحد شاهد على أن هذا نجس، واحد ما يكفي، يكون اثنين. او فلان مجتهد، واحد ميت يكون اثنين. او هذا الكور، واحد ميت يكون اثنين يشهدون بان هذا الكور. وهذا ما في بقية الموارد. دول الذي قالوا، هؤلاء الذين قالوا بان الواحد ميت فيه وما يثبت الموضوع يقول الوقت النجاة وغير ذلك، ما يثبت الا باثنين. مستندهم شنو؟ قلت شيء اكتب مختصر برقية الدنيا. احسنت. مستندهم عدم الدليل. احنا عدم الدليل على كفاية شنو؟ شخص واحد. كيف ما تعرف أنت تعطينون دليل عليهم على كفاية؟ لا الآن سلموا، لا لا هذا ما تفهم. إحنا الآن إن شاء الله نقيم أدلة على كفاية شنو هؤلاء. لكن أقول دولاك هؤلاء لما نسألهم نقولهم على أنه لماذا قلتم بأن خبر العدل الواحد ليس حجة؟ شي جابونه هم هسه جابون خطأ يوضاق ما عندنا شغل، بس هم شي جابونه؟ يقولون أنتم تحتاجون علما إلى دليل على كفاية الواحد، وأما إحنا نحتاج إلى دليل على كفاية الواحد. ليش؟ ليش نحتاج إلى دليل على عدم كفاية الواحد؟ لأنه حينما نشك الواحد دخل أو ما دخل نستصحب عدم دخوله، حينما نشك على نجس أو مو نجس، أصل الطهارة يقول طهر، النجاة تحتاج إلى إثبات، إثبات بما يصير الواحد. احنا ما في دليل على كفايته، الثاني ما في دليل، اما الواحد ما في دليل، اذا ما في واحد شنو دليل على كفايته، فاصل الطهارة يقول على انه هذا الشيء طهر، استصحاب عدم دخول الوقت يقول على ان الوقت شنو، وهكذا. فهم يكفيهم عدم الدليل، زي تكتب اخرى. والمستند في ذلك شنو قلنا؟ عدم الدليل على كفاية خبر العدل الواحد. فلو أخبر شخص بأن الوقت قد دخل وشككنا في دخوله، فمقتضى الاستصحاب عدم دخوله، ويلزم الحكم بعدم دخول الوقت. الى ان تقوم حجة شرعية. وخبر العدل الواحد لم يقم الدليل على كونه حجة شرعية، فيلزم التمسك بما باستصحاب عدم دخول الوقت. وهكذا الحال في النجاسة، فلو شككنا في نجاسة شيء كان مقتضى أصل الطهارة شنو؟ طهارته. ولا يجوز رفع اليد عن ذلك إلا بحجة شرعية. وخبر العدل الواحد لم تثبت حجيته شرعا فلا يكفي في رفع اليد عن اصل. بس هاي الجمله خلها تمام وبعدين نقول. اذا القائل بعدم حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات لا يحتاج إلى دليل لإثبات عدم الحجية، بل يكفيه شنو؟ لا مو شنو، عدم الدليل على الحجية. والذي يحتاج إلى إقامة دليل هو منه هو القائل بما بالحجية، أي بحجية خبر العدل الواحد. ومن هنا سوف نستدل على حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات. بما يلي: الدليل الأول، فاتضر الشيخ الحصر بس الأحكام ياه الكلية، مو الأحكام الجزئية، أحكام الكلية، لأنه فلولا نفر من كل ليتفقه. التفقه شنو؟ تعلم الأحكام الكلية، أنه شنو؟ الماء طاهر، والماء إذا لاقته نجاسة. أما الأحكام الجزئية عن هذا نجس وذاك طاهر، هاي مو أحكام فقهية، مو شرع. هذا الشرع جاء بأحكام كلية، أحكام الله دائما كلية، والتفقه تعلم الأحكام الكلية دون الجزئية. زين، الدليل الأول: التمسك بالسيرة العقلائية. بتقريب، أن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر العدل الواحد بل وبخبر الثقة، وإن لم يكن عدلا في قضاياهم. والحياة العقلائية مبتنية على ذلك، والذي لا يعتمد على خبر الثقة يعد شاذا ومنحرفا عن وضع العقلاء. وحيث إن هذه السيرة لا نحتمل حدوثها واختصاصها بحصورنا المتأخر، بل كانت ثابتة لدى العقلاء المعاصرين لعصر المعصوم عليه السلام، ذي شريطين. فإن العقلاء من الزاوية العقلائية لا اختلاف فيما بينهم، فالعقلاء في هذا العصر من زاوية التصرفات العقلائية هم العقلاء في عصر المقصود. اغلق الشريط. فتكون بعد الشريط فتكون حجة، لأن عدم ردع المعصوم عنها بالرغم من معاصرتها له كاشف عن الإمضاء بعدين راح اذكر ما يمكن ان يصح سهل شوي. وعليه الساعي اصلا يكون مقتضى السيره العقلائيه المذكوره بضميمه عدم الرادع الكاشف عن الامضاء دليلا على حجية خبر العدل الواحد، بل وخبر الثقة وإن لم يكن عدلا. ونبقى آخذين بمقتضى السيرة المذكورة ونحكم بكفاية العدل الواحد، بل خبر الثقة في كل مورد إلا أن يأتي بيان من الشارع يقول فيه في هذا المورد بالخصوص شنو؟ لا يكفي الواحد، بل لا بد من اثنين او اربعة او رجل وامرأة. كما هو الحال في مسألة الهلال والسرقة والزنا وما شاكل ذلك، فإن تلك الأدلة الواردة في تلك الموارد لا تكون خبر العدل الواحد شنو؟ لا يكفي وليس حجة مطلقة، بل تقول في مورد الهلال بالخصوص يحتاج إلى رجلين، أو في باب السرقة بالخصوص يحتاج إلى أربعة رجال، وهكذا. هل في باب السرقة كده؟ لنا ها؟ شايفا شنو غيروها سبيت يا تخلي الزنا لا تخلي شنو اثنين ما يعتبر طبعا مقصود صار واحد وإنما يثبت الردع عن السير العقلائية المذكورة فيما لو فرض ورود دليل ينهى عن العمل بخبر العادل ويردع عنه بشكل مطلق وما يمكن ذكره رابعا بشكل مطلق وما يمكن ذكره رابعا بشكل مطلق احد امور ثلاثة ألف إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. أنا أعطيكم شيء يسمونه عنوان هسه هذا حتى تفكرون به إلى يوم السبت إن شاء الله. الأول ألف رواية مصعدة لأن في رواية مصعدة ماذا قال والأمور كلها على هذا حتى يستفيد لك غير أو تقوم به البيت. إمام قال أو تقوم به البيت ما قال أو يقوم به شنو خبر الحد لا بيني هذا معناه خبر العدل مين هاي شلون نتخلص من هالرواية هاي مشكلة وقفت هاي الرواية امام الاغاية ولأجلها انكروا كثير قالوا سيرة عقلائية احنا نسجل ذات من هالرواية ما تخلينا لا حتى يستبين حتى يستبين سيستبين شخص الرواية